بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن هذا هو الدرس والمجلس الخامس من الدروس والمجالس المعنونة بأحكام شرعية وتوجيهات رمضانية من بيت الله الحرام وأمام الكعبة المشرفة. وقد تحدثنا في الدروس السابقة عن جملة من الوقفات التي وقفناها مع استقبال شهر رمضان وبعض المسائل والأحكام والفضائل المتعلقة بهذا الشهر العظيم. وكانت وقفتنا في الليلة الماضية هي السابعة، وذلك عبر ذلك الحديث القدسي الشريف المخرج عند البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصوم جنة، وفي صحيح مسلم: والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية: أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. وقد ذكرنا أن هذا الحديث حديث قدسي عظيم جليل، فيه فوائد مهمة وأحكام جمة ودروس كثيرة ومتنوعة يحتاج إليها الصائم، سواء أكان صيامه نفلا أو فريضة. سواء أكان صيامه نفلا أو فريضة، وبالأخص صيام الفريضة. وهذا الشهر العظيم الكريم الذي فرض الله علينا صيامه وجعله ركنا من أركان الدين ومبانيه العظام، وقد ذكرنا في الدرس الماضي 3 أمور مما يستفاد من هذا الحديث، وبدأنا في الأمر الرابع. وقبل أن ندخل إلى الحديث عن الأمر الرابع مما يستفاد من هذا الحديث، نريد أن نسأل عن الأمور 3 التي قررناها وتحدثنا عنها في الدرس الماضي. فما هو الأمر الأول من تلك الأمور؟ أحسنت، حرص الصحابة على تعلم أحكام دين الله والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة ثقات عدول، وهم خير الأمة وأفضل خير الأمة وأفضلها خير الأمة وأفضلها. وميزة الصحبة لا توازيها أي ميزة مهما كانت مكانة الإنسان في ممن جاء بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وذكر ابن رجب الحنبلي أن الإمام أحمد ابن حنبل سئل سؤالا نصه: أيهما أفضل، معاوية ابن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فانظروا إلى جواب إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، قال: لغبرة من فرس معاوية ابن أبي سفيان مع رسول الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وما قام به، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعرف قدر الصحابة، ولأن منزلة هؤلاء الصحب عالية ومكانتهم كريمة جليلة لا ينال منهم أحد إلا صاحب بدعة أو هوى أو أنه لا يعرف حقهم قدر المعرفة. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم العشرة المبشرين بالجنة، ثم من ورد ذكرهم بوصف أو ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جملة الصحابة جميعا. ولذلك على المسلم أن يعرف هذا الأمر وأن يدرك حقيقة هذه المنزلة والصفة لصحابة الله رضوان الله عليهم، وأن يترضى عنهم عند ورود ذكرهم، وأن يبين لمن لا يعلم ذلك ما يعلمه من ذلك، فإنه مأجور بإذن الله تعالى ومثاب على قوله وفعله إذا كان دفاعا عنهم. نعم. الأمر الثاني مما ذكرناه في الدرس الماضي، تفضل. لا، نحن تحدثنا عن هذا الحديث وقلنا سنذكر أمورا وفوائد منه، ذكرنا منها ما أشرنا إليه في السابق، بقي أمران. الأمر الثاني، تفضل. عطل الأخ اللي هناك. أن الحديث القدسي وما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، نعم، أي ليس كالقرآن. أحسنت. الاسم محمد علي. طيب، الأمر الثالث من الأمور التي ذكرناها، ميكروفون، هنا. الصيام عند الله سبحانه. ما شاء الله عليك. والدليل الصوم لي وأنا أجزي به. نعم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. لا لا أصبر أصبر خل لا تطلع لا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. طيب أحسنت، هذه هي الثالثة، وإن كان الأخ أجاب وربطنا بالرابعة أو بالأمر الرابع. الأمر الرابع، الأمر الرابع من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث والأحكام التي تؤخذ منه هو ما جاء في قوله في هذا الحديث القدسي: إلا الصيام، إلا الصيام، فجميع الأعمال، فجميع الأعمال لها شأنها وحالها وأثرها وثوابها وحسناتها إلا الصيام، استثناه الله عز وجل من بين سائر الأعمال، فقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فما بالنا بعبادة وطاعة خصها الله لنفسه واستثناها من سائر العبادات والطاعات وأركان الإسلام؟ ولا شك أن ذلك يدفع المؤمن إلى أن يقوم بها خير قيام ويؤدي هذه الفريضة أداء تاما غير منقوص، لأن الله سبحانه وتعالى وعد عليها بأجر لا يعرفه إلا هو سبحانه وتعالى. ولأن المسلم إنما ترك محبوبات النفس وشهواتها من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك طاعة لله سبحانه واستجابة لهذا النداء والخصوصية التي خص الله بها الصيام، فما بالنا بثواب، فما بالنا بثواب وأجر تكفل به الرحمن الرحيم الكريم المنان، ألا يكون ذلك قائد ورائد لكل إنسان أن يطيع الرحمن ويبتعد عن المعاصي والآثام وطريق الشيطان؟ بل إن قلب المؤمن ليرقص فرحا وسرورا بما وعده الله به من خلال أدائه لهذه الطاعة والعبادة فريضة، فريضة أو نفلا. فالله سبحانه وتعالى أعد له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولنعلم ولنعلم أن الصيام سر بين العبد وربه لا يعلم به أحد سواهما، فالعبادات الأخرى يطلع عليها الناس ويعرفون أن الإنسان يؤديها ويقوم بها، ولكن الصيام بخلاف ذلك. ولذلك كما قال ابن القيم: اختصه الله عز وجل بهذه الخصوصية وهذه المنزلة، ولذلك يجب على المسلم إذا صام أن يصوم لله محتسبا الأجر عنده، لا رياء ولا سمعة ولا ذكرا ولا من أجل الصحة والعافية، وإنما يكون ذلك خالصا لله عز وجل ليتحقق المطلوب ويحصل المرغوب ويصل الإنسان إلى المأمول الذي أقام هذه الطاعة من أجل تحقيقه ونيله، سواء في الدنيا أو في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمر الرابع والفائدة الرابعة التي سنتحدث عنها فيما يخص هذا الحديث القدسي، مع قوله سبحانه فيما رواه نبينا صلى الله عليه وسلم عنه: والصوم جنة، والصوم جنة. هذه الجملة بهذا اللفظ أخرجها الإمام البخاري ومسلم في صحيحه، وأخرج مسلم في صحيحه هذه الجملة بقوله: والصيام جنة، والصيام جنة. وكذلك وردت في صحيح البخاري بحديث رقمه 1904، فمن أراد أن يعود إليه فليعد ليستفيد مما جاء فيه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه من هذا الحديث القدسي في هذه الجملة: والصوم جنة، أي وقاية، أي وقاية وستر ومانع وحاجز من الوقوع في الآثام والمعاصي والخطايا والنقص والتقصير أيا كان نوعها، قولا أو فعلا، صغيرة كانت أو كبيرة. ولذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه: قال ربكم الصيام جنة يستجن بها المؤمن من المعاصي، يستجن بها المؤمن من المعاصي، وهو لي وأنا أجزي به. وأخرج ابن أبي عاصم والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه فقال: قال ربنا إن الصيام جنة يستجن به المسلم من المعاصي. ولذلك فإن هذه الأحاديث تؤكد قوة الصيام وأثره العميق في الوقاية من كل المحذورات والمحرمات على مختلف أنواعها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومعنى جنة أي وقاية وستر. وقال أيضا في النهاية في غريب الحديث أي أنه يستره مما يقع فيه من شهوات المعاصي، من شهوات المعاصي. ولذلك فإن هذا الصيام يمنع الإنسان من الشهوات التي هي طريق إلى المعاصي، إلى المعاصي والذنوب. ولذلك فإن حقيقة الصيام، حقيقة الصيام، حقيقة الصيام هي في أمرين. الأمر الأول الجنة والوقاية مما يخل بدين المرء، مما يخل بدين المرء ويوقعه في أي أمر سواء أكان شبهة أو شهوة. أما الأمر الثاني فهو جمع القلوب على الله عز وجل ولمها لتقوم بطاعته سبحانه وتؤدي الواجبات، وتؤدي الواجبات المطلوبة منها. ولذلك فإن ابن عبد البر رحمه الله أشار إلى أن الصيام بهذا المفهوم أفضل العبادات، وقال كيف لا يكون الصيام الذي هو وقاية من النار أفضل من غيره. وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي أمرا أتبعه في ديني، فقال عليك بالصيام فإنه لا مثل له أو في رواية أخرى لا عدل له. والصواب أن الصلاة أفضل من الصيام كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. وقال عياض رحمه الله تعالى في الإكمال أي أن في معنى قوله صلى الله عليه وسلم جنة في هذا الحديث القدسي أي يستجن به من المعاصي أو النار، من المعاصي أو النار. وقال النووي والأمر يجمع، والأصل أن الوقاية تكون من المعاصي ومن النار أيضا. ومن هنا لا بد أن نعرف أن قول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن غاية الصيام ومقصوده الأعظم هو تقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي فعل كل مأمور وترك كل محذور ومحظور ومحرم مهما كان نوعه وشكله. ولذلك لما سئل أحد السلف الصالح عن الفتن وكيف تتقى قال أطفئوها بالتقوى، ولما سئل عن التقوى قال هي أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله عز وجل. أما الأمر الخامس والفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث القدسي العظيم فهي مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أن المسلم عندما يتلبس بهذه الطاعة ويؤديها إنما يقوم بها استجابة لنداء الله سبحانه وطاعة له فيما أمره به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الصيام، وهو أي الإنسان المسلم إنما فعل ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى لا من أجل غيره. فانتبه أخي المسلم وتأمل وتدبر، وليكن صيامك على هذا النحو وهذا الطريق والمنهج ليكون صياما تاما مقبولا بإذن الله تعالى. الأمر السادس والفائدة السادس، الفائدة أو الأمر السادس والفائدة السادسة مع المأخوذة من هذا الحديث القدسي هي مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه وفي رواية أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فليقل إني امرؤ صائم. وهذا الأمر وهذه الفائدة تحتاج إلى تفصيل وبيان، لأن كل كلمة فيها لها معاني دقيقة ومباني جليلة ومفاهيم مهمة لا بد أن نأتي عليها واحدة واحدة. ولذلك فإننا نتحدث عنها بالتفصيل وفق النقاط الآتية: النقطة الأولى مع قوله فإذا كان صوم يوم أحدكم، أي إذا قام الإنسان بالصيام وخصوصا صيام الفرض والركن فليستشعر أنه يؤدي هذه العبادة، وليكن ذلك على باله ونصب عينيه في كل دقيقة وفي كل ساعة وفي أثناء يومه، بل في ليله ونهاره، لأن الله عز وجل أراد في توجيهه لنا في هذا الحديث القدسي أن يبين لنا أمورا مهمة يقع فيها كثير من الناس إما جهلا أو عمدا أو عدم مبالاة، مما يكون لها أثر في إنقاص أجر الصوم وثوابه. النقطة الثانية مع قوله فلا يرفث، الرفث هنا قيل إنه الجماع وقيل إنه كل عمل أو قول يخالف ما أمر الله به ورسوله ونهيا عنه من الكذب والغش والخداع والنفاق والغيبة والنميمة وغير ذلك مما هو من الكبائر أو دونها مما حرمه الله ورسوله فهو داخل في قوله فلا يرفث، فلا يرفث. وهذا تنبيه وتربية، تربية إلهية نبوية على التحلي بالأخلاق والآداب العالية. النقطة الثالثة، مع النقطة الثالثة مما سنتحدث عنه من الأمر السادس والفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث، هي مع قوله ولا يصخب، ولا يصخب أي لا يتأفف، أي لا يتأفف ولا يضجر، ولا يضجر عندما يكون صائما، بل عليه أن يكون خلوقا حليما لينا رفيقا باشا هاشا لبيبا أديبا حبيبا. لماذا لا يكون كذلك وهو ينهض ويشمر عن ساعد الجد في طاعة ربه عز وجل؟ فالذي أمرك بالصيام وقمت به طاعة له يقول لك لا تصخب، لا تصخب في أثناء صيامك، بل كن مرتاح الضمير، مطمئن القلب، واسع النفس، مستجلبا كل ما يعينك على أن تكثر حسناتك وأجورك، وأن يكون الصوم وفق ما قال الله عنه عز وجل في هذا الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فانتبه وليكن بالك متعلقا بما وعدك الله به يوم القيامة من هذه الأجور العظيمة والثواب الجزيل. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة مع قوله فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم. أي أيها الصائم، أيها الصائم القائم المتعبد لربك عز وجل، إن جاءك أحد من السفهاء أو من الجهال أو من أهل الخصومة والفجور أو ممن يريد أن يخل بطاعتك بسب أو شتم أو كذب أو مراء أو مجادلة أو مخاصمة أو مقاتلة، فماذا تقول له حتى تردعه وتجعله يعرف أنك أقوى منه وأقدر وأكفى، لأنك متلبس بهذه العبادة الشرعية العظيمة؟ هي كلمتان عظيمتان تدفعان عنك النقص والخلل والوقوع فيما يريده هذا الإنسان صاحب الشر والمخاصمة والمقاتلة. فليقل إني امرؤ صائم، أي اعلم أيها المخاصم والمشاتم، مهما كانت قوتك وبأي أسلوب وطريقة ومنهج أتيت، فإن فعلك ذلك لا أقيم له وزنا ولا يحرك بي ساكنا، ولا يؤثر على عقلي ولا على نفسي ولا على فكري، وأن صيامي جعلني أقوى منك، ولذلك فإنني لن أرد عليك بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال، فعبادتي التي أخلصت بها لله عز وجل تمنعني من ذلك، واعلم أنني بذلك أقدر منك وأكفأ وأكثر قياما بما أمرني الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة الكرام توجيه ودليل إلى مسألة مهمة ما أحوجنا إليها في هذا الزمان، بل قد تكون ضرورة، ضرورة متحتمة في وقت، في وقت رفع أناس عقائرهم ليجعلوا غير المسلمين وأعداء الدين يتهمون الإسلام بالغلو والتطرف والفساد والإفساد والإرهاب وقتل الأنفس وتدمير الممتلكات وإهلاك الحرث والنسل. ألا إنها الأخلاق والآداب العالية التي جمعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولأن هذه المسألة مهمة ونحتاج إليها سواء في علاقتنا مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا ومن نعيش معهم ونعاشرهم ويعيشون معنا من المسلمين، وكذلك مع غير المسلمين، فإن الدرس القادم سيكون خاصاً بهذه الفضيلة وهذه الحقيقة التي هي أخلاق وآداب الإسلام، لنقررها ونطرحها مدعومة بالدليل الأثري من الكتاب والسنة والتعليل النظري وما ورد عن سلف هذه الأمة مما يكون له بإذن الله تعالى أثراً في تقويم أقوالنا وأفعالنا، وأن نكون في كل ذلك على وفق ما يخدم ديننا ويبين معالمه ويرسخ دعائمه ويرفع من شأن مبادئه وثوابته. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم كما بلغتنا أول رمضان فبلغنا أوسطه وآخره، واجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.

حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عفيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم تقبل من الحجاج والزوار والركع السجود والتالين والذاكرين والخاضعين والخاشعين عملهم يا رب العالمين، وارفع درجاتهم وأعظم أجورهم، وارزقنا وإياهم الأمن والطمأنينة والأمانة والإيمان والاستقرار. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وارفع معنوياتهم وقوي عزائمهم وأمن خائفهم واستر عوراتنا وعوراتهم وسدد سهامهم ورميهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وإياهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همومنا وهمومهم، ونفس كروبنا وكروبهم، واستر عوراتنا وعوراتهم، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم اشفي مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم شهداءهم وموتاهم يا رب العالمين، وجازهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهاد ودفاع عن مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومجتمعنا يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وامحو حوبتنا، واعف عن زلتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واستجب دعواتنا. اللهم استجب دعواتنا، اللهم استجب دعواتنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.